بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجالس القراءات المتواترة ومجالس دراسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي، وهو كتاب شرح نظم ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمان وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، واجعلنا ممن يقبلون الحق وينطقون به. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله عز وجل. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند أبيات التي تتكلم عن القراء ورواتهم، وكنا قد توقفنا في البيت 39 عند الإمام الكسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعنا وعنكم أجمعين، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا. قال رحمه الله عز وجل: وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. قال الإمام السخاوي: أهو، أي يترجم عن الإمام الكسائي، هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي من أولاد الفرس من سواد العراق، وجده عبد الله بن بهمن بن فيروز هو مولى بني أسد كوفي، انتهت إليه الإمامة في الإقراء، وختم به قراء الأمصار، أي ختم به يعني القراء السبعة، لما اختاروا سبعة من القراء، قراء الأمصار الذين أرسل عليهم سيدنا عثمان المصاحف يقصد. وقال: اعتمد في قراءته على حمزة لأنه تتلمذ على سيدنا الإمام حمزة، وعنه أخذ القراءة وقرأ عليه 4 مرات القرآن كله، وأخذ أيضا عن أبي محمد بن أبي ليلى وعيسى بن عمر، وكانت العربية علمه وصناعته، لذلك قال عليه، يقال عليه والإمام أبو عمرو النحويان. واختار من آثار من تقدم من الأئمة ومن قراءة حمزة قراءة متوسطة، وهو إمام عصره، وكان يقرأ على الناس ليأخذوا لفظه، وكانوا ينقطون مصاحفهم على قراءته، كما سبق وذكرنا ذلك في كتاب لطائف الإشارات، أنه كأن الناس كانوا ينقطون، أي يقومون بضبط المصحف على قراءة سيدنا الإمام الكسائي لما امتاز به من النحو والعربية. وقال نصير: كان الكسائي إذا قرأ وتكلم كأن ملكا ينطق على فيه. قال يحيى بن معين: ما رأيت بعيني أصدق لهجة من الكسائي. رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. وقيل له: لما سميت الكسائي؟ فقال: لأني أحرمت في كساء. قال: مات رحمه الله عز وجل بالري حين خرج إليها مع الرشيد سنة 89 و100، ودفن هناك. فقال الرشيد: ها هنا دفننا العلم والقرآن. يريد بذلك الكسائي محمد بن الحسن. قال أنا هنا انتهت الترجمة اليسيرة للإمام سيدنا الكسائي، وسأشرع في ذكر رواته. قال: روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري، وفي الذكر قد خلا. قال الإمام السخاوي: هو أبو الحارث، أي بيتكلم عن الراوي الأول لسيدنا الإمام الكسائي. قال: هو أبو الحارث الليث بن خالد المروزي الحاجب المقرئ، حدث عن يحيى بن المبارك اليزيدي، كما علمنا أنهم يحدثون حدث عن يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء، عن أنس بن مالك عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه. وقدمه على الدوري لانفراده بالكسائي. لانفراده أي لم يروي عن أحد غير الإمام كسائي، بعكس الإمام الدوري روى عن كثير من الأئمة. ومات سنة 40 و200. وأما حفص فهو أبو عمر الدوري، وقد تقدم ذكره وهو صاحب أبي عمرو بن العلاء، وكان قد قرأ سائر حروف السبعة، وكتب الحديث، وسمع كثيرا، وصنف كتابا في القراءات، وعمر وعمي في آخر عمره، أي لم يكن كفيفا قبل ذلك. وولد ببغداد في أيام المنصور سنة 50 و100، ومات في أيام المتوكل سنة 46 و200، وله نيف وتسعون سنة. إلى ها هنا انتهى ذكر القراء ورواتهم، القراء السبعة رضي الله عنهم أجمعين، الإمام نافع ورواته قالون وورش، والإمام ابن كثير ورواته البزي وقنبل، والإمام أبو عمرو البصري ورواته الدوري والسوسي، والإمام ابن عامر ورواته هشام وابن ذكوان، والإمام عاصم ورواته شعيب شعبة بن حجاج شعبة بن عياش، والإمام وسيدنا حفص، والإمام حمزة الزيات ورواته خلف وخلاد، والإمام الكسائي عليه رحمة الله ورضي عنهم أجمعين، ورواته الليث أبو الحارث وأبو عمر حفص الدوري، هؤلاء الأئمة السبعة ورواتهم. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا. قال الإمام السخاوي: الصريح اللي هو الخالص النسب، يعني كلمة صريح أي خالص النسب، لم يدخله رق أو كذا، وقد يكون من أنفس القوم. قال الحارثي: جزى الله قومي بالكلاب ملامة، صريحهم والآخرين الموالية. وأحاط به الولا أي جمعهم حتى استووا في ذلك، يعني كل الأئمة غير سيدنا أبو عمرو بن عامر يتخللهم الولاء والرق. وكذا ذكرت الخلاف في حمزة. قال: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلة. قال الإمام السخاوي: الطارق الأول اللي هو النجم، لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى. الطارق الأول اللي هو اللفظ الأول، يعني كلمة طارق كل طارق اللي هو كلمة النجم. قال الله تعالى: ومن نجمهم يهتدون، جعل كل صاحب طريق نجما يهتدى به، في أي يتكلم عن طرق الرواة كما عرفناها قبل ذلك في كتاب لطائف الإشارات. وهنا بعكس اللطائف في الشاطبية، يقتصر على كل راو بطريق واحد فقط. يعني عندنا القراء سبعة، كل قارئ راويان، يبقى عندنا 14 راوي. اشترك الدوري مع البصري ومع الكسائي، يبقى 13 راوي فقط، لكن 14 رواية. انتبه للنقطة دي، عندنا 7 قراء ب13 راوي. ليه قلنا 13؟ لأن الدوري مشترك بين الإمام أبو عمرو البصري ومشترك بين الإمام سيدنا الكسائي، لكن روايته عن الإمام البصري تختلف طبعا عن روايته عن الإمام الكسائي. يبقى إذن عندنا نقول 14 رواية، مفيش إشكال، و14 رواية عشان مش ما فيش لخبطة. ومن كل راوي طريق واحد فقط. إذن عندنا من الشاطبية 14 طريق، ويقال 15 طريق إذا ذكرنا سيدنا الإمام أبو بكر طريقين. فعندنا لذلك سميت القراءات العشر من الشاطبية الدرة بالعشر الصغرى، لأن اكتفينا من كل راو بطريق واحد فقط. أما العشر الكبرى سميت بالكبرى نظرا لتعدد الطرق الكثيرة عن الرواة، وعن الطرق نفسها أخذ طرق أخرى متفرعة حتى وصلت إلى ما يقارب 1000 طريق. لذلك سميت العشر الكبرى. قال الطارق الأول النجم، قال الله تعالى: ومن النجم هم يهتدون، جعل كل صاحب طريق نجما يهتدى به فيها. ولا طارق يخشى، أي جاء في الحديث: وأعوذ به بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. في الرواية رحمن أظن ثلاثة خير. وأصله للذي يأتي ليلا، والليل محل الآفات يعني ولا مدلس، ولا طارق يخشى بها متمحلة أي لا يدلس في روايته، يخشى بها متحلة، وهو من محل به أي مكر، ومنه قوله سبحانه: وهو شديد المحال. والمراد بالطرق المذاهب المنسوبة إليهم، ولهذه الطرق هيئات. فأما فأبو عمرو وابن كثير وقالون أصحاب تسهيل وتخفيف ما وجدوا إليه سبيلا. هو سيدنا الإمام السخاوي يتكلم عن كيفية الرواية، فقال: فأما أبو عمرو وابن كثير وقالون أصحاب تسهيل وتخفيف ما وجدوا إليه سبيلا، الهمزات يعني وغيره. والحذاق من أصحاب ورش يأخذون بالتجويد والتمطيط والتشديد وإشباع الحركات واستيفاء المدود واستيفاء المد، حتى أخذ له بعضهم بإشباع الضمة قبل الواو والياء قبل الكسرة، مثل: نعبد إياك. نعبد إياك، نعبد يعني إشباع نطق الواو. وكان عاصم صاحب مد وقطع وهمس، وقراءته شديدة لا تجاوز تجويد، وقراءة الكسائي حذر بين السهل والشدة. ومنهم من يختار لابن عامر كذلك، ومنهم من يختار له كعاصم. وأما حمزة فيختار له التحقيق والحذف والتسهيل والمد الطويل. فقال حمزة: إنما القراءة بمنزلة الشعر إذا كان بمنزلة الشعر إذا كان جعدا، وإذا كان سابطا سمجا، وإنما حسنه أن يكون بين ذلك. وقال حسين بن علي الجعفي: إنما القراءة بمنزلة البياض، إذا قل كان سمرة، وإذا اشتد صار برصا، ولكن بين ذلك. المهم من القراءة يأخذها الأخر عن الأول، ليس فيها اجتهاد سواء كده أو كده، يقرأ كما تعلم. قال: وهن اللواتي للموات نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلة مفضلة. قال المواتي الموافق، وهن اللواتي للموافق أي المواتي اللي هو الموافق، نصبتها أي رفعتها مناصب أعلاما للعز والشرف. فانصب أي تجرد واتعب وشمر، ومنه قوله: فإذا فرغت فانصب. في نصابك أي في أصلك، وأراد به النية لأنها الأصل للعمل. مفضلة أي ذا فضل في حسن عقدك وأصل طلبك، ومفضلا منصوب على الحال من الضمير في فانصب، فانصب أنت مفضلة. وهنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة أو مسهلة، طاع الشيء يطوع إذا انقاد. وهنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع، يعني حروف هؤلاء الأئمة، طاع الشيء يطوع إذا انقاد، وهو طوعه وأطاعه إذا مضى لأمره، وطاوعه أي وافقه، والاستطاعة من الطوع يقال تطاوع له حتى تستطيع، تطاوع له حتى تستطيع، وتطوع أي تكلف استطاعته، والتطوع التبرع. يعني خلاص الكلام إن الإمام الشاطبي يذكر هؤلاء الأئمة والرواة والطرق حتى يتذلل لكل واحد ممن أخذ عنهم حروفهم وقراءتهم، يعني تكون سهلة ميسرة. ومسهلة منصوبا على الحال، وصاحب الحال نظم القوافي. ومسهلة أي منصوبا على الحال، نظم القوافي مسهلة، أي هذا القوافي حالها إن هي مسهلة ميسرة يعني. قال لذلك قال وصاحب الحال هو نظم القوافي. جعلت أبا جهد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. في هذه الأبيات سيذكر رموز القراء، رموز القراء السبعة وكيفية الرمز إليهم. قال الإمام السخاوي يعني حروف أبا جهد يقال إن هذه الحروف أسماء ملوك. أين تكلمنا عن أسماء عن هذا من قبل؟ تكلمنا عليه في كتاب اليوم اللي كنا قرأنا فيه، اللي هو كتاب سيدنا الإمام الضبع، كتاب سمير الطالبين. قال إن أبا جهد هذه أسماء ملوك الأربعة، ولما الحروف لم تكمل سموا الملكين التانيين مرادفة، سموها مرادفة. قال أبو عبد الله حمزة بن الحسين الأصبهاني، ويقال إن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا في عدنان بن أدد. دي قول في الكتابة تكلمنا عنه اليوم في كتاب سمير الطالبين. نعم أحسنتم يا أبا رحمة، جزاكم الله خيرا. يقال إن أول من وضع الكتابة العربية في قوم من الأوائل نزلوا في عدنان بن أدد، واستعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم، وكانوا 6 نفر. أسماؤهم أبجد، هوس، حطي، كلمن، صعفت، قرست. بس لاحظوا إن الكتابة، إن الحروف هنا مختلفة عن الحروف اللي ذكرها الشيخ الضباع. الشيخ الضباع قال صعفت بالسين وقرشت بالشين، هنا قال صعفت بالصاد وقرست بالسين، على حسب ترتيب المشارقة وترتيب المغاربة، لأن المشارقة لهم ترتيب في هذه الحروف، والمغاربة لهم أيضا ترتيب في هذه الحروف. وأنهم ملوك مدين ورئيسهم كلمن هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب. فقالت ابنة كلمن تؤبنه، يعني ابنة كلمن هذا الملك، كلمن كلمن هو اسمه كلم كلمن هدم ركني هلكوه وسط المحلة، سيد القوم أتاه الحتف نارا وسط ظلة، جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحلة، لأنهم هلكوا بالصعقة اللي ذكرت في سورة الشعراء بالظلة. ثم وجد من جاء بعدهم حروفا ليست من أسمائهم، وهي 6: الثاء والخاء والذال والظاء والغين والشين، فسموها الروادف كما قلنا، سموها الروادف. لكن كما ذكرنا أن الحروف هنا مختلفة عن الحروف اللي ذكرها سيدنا الإمام الضباع. قال قطرب هو أبو جهد، وإنما حذف واوه وألفه لأنه وضع للدلالة للمتعلم، فكره التطويل والتكرار وإعادة المثل مرتين. فكتبوا أبجد بغير واو ولا ألف، لأن الألف في أبجد والواو في هوز، فقد عرفت صورتهما. وكل ما له مثل من الحروف استغني عن إعادته، وإنما كررت الياء في حطي وقريشات وقريسات لاختلاف صورتها في الطرف وغيره. وقد حذف أصحاب الحساب استغناء بهذا بها في حطي. كما تكلمنا في كتاب المقنع وغيره ان دائما في الالفاظ يكره توالي الحروف المتماثله في الرسم، فاحيانا يحذفه احرف ويدل عليها بعض الحروف الصغيره. وقالوا على ذلك بنى صاحب القصيد وقوله دليلا على المنظوم، وايوه على ذلك بنى صاحب القصيد يعني سيدنا الامام الشاطبي رمز بهذه الحروف للقراء، رمز بهذه الحروف للقراء، أي إيه؟ إن سيدنا الإمام نافع خد كلمة أبج، هو الهمزة أو الألف والراو الأول الباء سيدنا قالون، والراو الثاني سيدنا ورش خد الجيم. سيدنا الإمام ابن كثير أخذ الكلمة الثانية دهز. يبقى سيدنا ابن كثير نفسه القارئ أخذ حرف الدال، والراويين أخذوا الحرفين، البزي خد الهاء، وقنبل أخذ الإيه؟ إزاي؟ إزاي؟ سيدنا الإمام أبو عمرو أخذ الكلمة الثالثة، أبج دهز حطي. يبقى حطي لسيدنا أبو عمرو هو والراويين. يبقى سيدنا أبو عمرو أخذ حرف الحاء، والراويين اللي هو الإمام سيدنا الدوري أخذ حرف الطاء، وسيدنا الإمام السوسي أخذ حرف الياء. الراوي الرابع اللي هو سيدنا الإمام ابن عامر أخذ الكلمة الرابعة، وهي كلمة إيه؟ كلم، حطي كلم. يبقى سيدنا الإمام ابن عامر أخذ حرف الكاف، والراوي الأول عنه سيدنا هشام أخذ حرف اللام، والراوي الثاني عنه اللي هو سيدنا الإمام ابن ذكوان أخذ حرف الإيه؟ الميم. الراوي الخامس اللي هو سيدنا عاصم أخذ الكلمة اللي بعد كده اللي هي ناصع، أخذ حرف النون سيدنا عاصم النون، والراويين الراوي الأول سيدنا شعبة أبو بكر يعني أخذ حرف الصاد، والراوي الثاني سيدنا حفص أخذ حرف العين. الراوي السادس اللي هو سيدنا الإمام حمزة أخذ كلمة فضك اللي هو حرف الفاء لسيدنا الإمام حمزة، والضاد لسيدنا الإمام خلف، والقاف لسيدنا الإمام خلاد. رست الكلمة الأخيرة رست لسيدنا الإمام الكسائي برويه، أي الإمام الكسائي أخذ حرف الراء، وسيدنا الإمام أبو الحارث أخذ حرف السين، وسيدنا الإمام الدوري أخذ حرف إيه؟ التاء. إذن هذه مرموزات القراء من حروف أبي جاد، يعني كل قارئ بياخد الحرف الأول، والراويين على الترتيب بياخدوا الحرفين التاليين من الكلمة الثلاثية الحروف. وعلى ذلك بين صاحب القصيد وقوله دليلا على منظوم، أي على القارئ المنظوم، وأول في موضع نصب على الحال لأنه في موضع مرتبا، ومثله قول مكي بن سوادة عليم بتأويل الكلام ملقن ذكور لما سداه أولا يبد قريع القوم في كل مجمع، وإن كان سحبان الخطيب ودغفلا ترى خطباء الناس عند ارتجاله كأنهم الكروان أبصرنا أجدلا. قال الإمام الشاطبي سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. عشان نتابع الكلام والكلام يكون واضح للجميع، من أول ذكر الحروف، من أول ذكر الحروف، هذا يسمى منهج الإمام الشاطبي في القصيدة، هذا يسمى منهج الإمام الشاطبي رضي الله عنه في قصيدة حفظ الأمان. إذن لما أجي أسألك أقول لك اذكر منهج الذي اتبعه سيدنا الإمام الشاطبي في منظومته حفظ الأمان عشان تفهمها، عشان تفهم القصيدة. أول شيء في المنهج إيه؟ إنه ذكر 7 قراء، وذكر لكل راوي طريقين، ذكر 7 قراء وذكر لكل قارئ راويين، ولكل راوي طريق، ده رقم واحد. رقم اتنين، رمز لكل قارئ بأول حرف من حروف كلمات أبي جاد، رمز لكل قارئ بأول حرف من حروف كلمات أبي جاد، ورمز لكل راوي بالحرفين الحرفين التاليين للحرف الأول على الترتيب، على الترتيب من الكلمة الثلاثية كما ذكرنا قبل ذلك. يعني ايه من الكلمة الثلاثية؟ يعني تخلي الكلمات حروفها بجاد، كل كلمة مثلثة من 3 كلمات، من 3 حروف فقط، أبج دهس حطي كلم نصع فضك رست. هذه السبع كلمات للسبع قراء. المنهج، نعود المنهج تاني. طيب المنهج، منهج سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل. أول شيء نختار سبع قراء من القراء، سبع قراء المنظومين في الموجودين في كتاب التيسير، واختار لكل قارئ راويين أيضا كما ذكرهم الإمام الداني، واختار لكل راو طريق واحد فقط. ده أول شيء في أول شيء من منهج الإمام الشاطبي في المنظومة. تاني شيء من منهج الإمام الشاطبي ذكر رموز القراء. رموز القراء، في عندي رموز فردية وعندي رموز كلمية، رموز فردية ورموز كلمية. الرموز الفردية تنقسم إلى رموز منفردة، رموز حرفية ورموز كلمية. رموز حرفية ورموز كلمية، حرفية يعني كل إيه، كل واحد له حرف واحد. الرموز الحرفية تنقسم إلى رموز انفرادية يعني كل واحد له رمز، ورمز اجتماعي يعني كل حرف بيرمز لمجموعة مع بعض. ونفس النظام الرموز الكلمية تنقسم إلى رموز مجتمعة. طيب قل أقسم كلمات أبجد إلى كلمات ثلاثية الأحرف. أقسم كلمات أبجد إلى كلمات ثلاثية الأحرف فقط، يبقى أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضك. هذه السبع كلمات، هذه السبع كلمات، السبع كلمات هؤلاء هاخد الكلمة الأولى اللي هي أبج، رمز لسيدنا نافع وراوييه، وكلمة دهز رمز لسيدنا ابن كثير وراوييه، وكلمة حطي رمز لسيدنا أبو عمرو وراوييه، وكلمة كلم رمز سيدنا ابن عامر وكلمي وراوييه، وكلمة نصع رمز لسيدنا ناصع، رمز لسيدنا عاصم وراوييه، وكلمة فضك رمز لسيدنا حمزة وراوييه، وكلمة رست رمز لسيدنا الكسائي وراوييه. فهذه كلمات ثلاثية الأحرف للقراء والراوي، للقارئ وراوييه. هاخد الحرف الأول من كل كلمة للقارئ، الحرف الأول من كل كلمة للقارئ، والحرفين الثانيين التاليين للحرف الأول رموز للراويين على التوالي، رموز للراويين على التوالي بالترتيب. بمعنى يعني مثلا كلمة أبج هاخد الهاء ألف لسيدنا نافع، والباء لسيدنا قالون، والجيم لسيدنا ورش، وهكذا بالترتيب إلى آخر السبع كلمات. يبقى احنا الآن نتكلم عن منهج سيدنا الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأماني، وتكلمنا على أول 3 نقاط في المنهج: اختيار القراء، وكل قارئ راويين، وكل راو طريق، ورموز القراء. وقلنا إن الرموز تنقسم إلى رموز حرفية ورموز كلمية، والرمز الحرف بينقسم إلى رمز انفرادي يعني كل واحد بيختار حرف، والرموز اجتماعية إن شاء الله أنا ستأتي. قال: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. إذا ده رقم 4 في ذكر منهج سيدنا الإمام الشاطبي. رقم 4 في ذكر المنهج إيه هو؟ إن سيدنا الإمام الشاطبي عندما يأتي بكلمة فيها خلاف، عندما يذكر كلمة فيها خلاف، يذكر الكلمة ومن بعد ذكر الحرف، أي الحرف اللي فيه خلاف، أسمي رجاله يعني يذكر الكلمة اللي فيها خلاف، ثم بعد منه بيذكر القراء اللي اختلفوا في هذا الحرف على حسب الرموز. وإذا انتقل إلى كلمة أخرى يفصل بينهما بالواو، يفصل بينهما بالواو إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك لبس، لكن إن أمن اللبس أحيانا لا يذكر هذه الواو. تاني من رقم 4 أو رقم 3 من ذكر منهج سيدنا الإمام الشاطبي، رقم 4 من ذكر المنهج، إن هو سيدنا الإمام الشاطبي عندما يذكر كلمة فيها خلاف زي مثلا إيه؟ هذكر لك مثلا كلمة مالك، كلمة مالك في سورة الفاتحة أول كلمة فيها خلاف، ماشي؟ بيذكر الكلمة الأول ثم يذكر بعدها أسماء القراء اللي اختلفوا فيها، أسماء القراء إذا كان بالرمز يأتي بعد بعد الكلمة اللي فيها خلاف، لكن إذا كان ذكر القارئ باسمه ممكن يأتي قبل الكلمة، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. إزاي تطبيق على هذا الكلام؟ قال رحمه الله عز وجل: ومالك يوم الدين راويه ناصر. يبقى إذن أتى بالكلمة اللي فيها خلاف أهو، كلمة مالك بلفظه كده بالألف، ومالك يوم الدين راويه ناصر، حرف الراء لسيدنا الإمام الكسائي، حرف النون لسيدنا الإمام عاصم. إذن عشان تعرف منهج سيدنا الإمام الشاطبي، يذكر الكلمة الأول أهو كلمة مالك، وبعدها يذكر أسماء القراء اللي اختلفوا فيها. قال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. ده منهج بيتبعه، لابد انك تعلمه جيدا عشان حتى تفهم المنظومة الشاطبية بإتقان. قال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. إذن أهو مثال أهو على الكلمة، مالك راويه ناصر، مالك الكلمة اللي اختلفوا فيها، راويه ناصر أي كلمة مالك كما لفظها سيدنا الإمام الشاطبي بالألف بالمد يقرأها هكذا. مين؟ راويه، الحرف الأول من كلمة راويه اللي هو راء سيدنا الإمام الكسائي، والحرف الأول من كلمة ناصر اللي هو سيدنا عاصم. ثم انتهت هذه الكلمة يفصل بواو: ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط. و فصل اهو بحرف الواو، لان الامام الشاطبي قال لك ايه؟ ومن بعد ذكر الحرف، اي بعد ما اذكر الحرف اللي اختلفوا فيه، لان كل كلمة فيها خلاف يا شباب بنسميها حرف، كل كلمة فيها خلاف تسمى حرفا عشان يتضح الكلام لك، عشان ما تذكرش ما تقولش ايه يعني كلمة حرف، اي كلمة فيها خلاف معناها ان بنسميها حرف في القراءة. اسمي رجاله، يعني من بعد ذكر الحرف اسمي رجاله. متى تنقضي؟ متى تنقضي؟ يعني بعد ما تنتهي آتيك بالواو فيصلة، اذكر الواو فاصلة بين الكلمة والكلمة التي تلاها في الخلاف. أن نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال: أراد الحق، يبقى كده كده فهمنا النقطة دي. إحنا دلوقتي عشان تسجل عندك بنذكر منهج سيدنا الإمام الشاطبي في منظومته حرز الأماني. قال: أراد الحرف المختلف في قراءته، وذلك أنه يذكر القراءة ويقيدها على أبلغ وجوه البيان، ثم الكلم التي تتعقب ذكر القراءة دلالات على القراء بحروف أوائلها، فإذا تعقب ذلك كلمة أولها واو أشعر بذلك بانقضاء الترجمة، لأن الواو جعلها فاصلة. طبعا لو واحد مبتدئ يقرأ كلام سيدنا الإمام السخاوي بالشكل ده هيكون صعب عليه شوية، لأنه ما درسش لسه الكلام، لأن سيدنا الإمام السخاوي أجمله. فكما وضحنا لك إن بيذكر الكلمة اللي فيها خلاف ثم يذكر القراء بعدها. امتى يذكر القراء بعد الكلمة؟ لو كان القراء أتى بهم على هيئة رمز، على هيئة رموز، على هيئة حرف من الكلمات، لكن إن أتى بالقارئ باسمه أو بكلمة معينة ممكن يذكره قبل الكلمة أو بعدها، لأن هنا مش هيحصل فيه لبس ولا يحصل فيه خلاف. تمام كده؟ لذلك قال بعدها: سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. لا ريبة في اتصالها، يعني لو عندك كلمتين مش هيحصل عندك أنت يا قارئ أو يا مقرئ لبس فيها، ممكن ما يذكرش الواو بينهما كفيصل. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. قال رحمه الله عز وجل: يعني أنه ربما استغنى عن الإتيان بالواو الفاصلة، أي استغنى عن الإتيان بالواو الفاصلة إذا دل الكلام بنفسه على الانقضاء. يعني أنت أصلا لو من ناحية من أنت كقارئ أو إنسان هتقرأ الشاطبية هتفهم إن الكلام بتاع الكلمة اللي فيها خلاف دي انقضى وانتهى. هو سيدنا إمام الشاطبي مش لن يأتي بالواو الفاصلة هذه، لأن الكلام مفهوش، ليس فيه لبس، أو لا يخاف أن يلتبس مع كلمة أخرى. لذلك قال: وباللفظ استغنى، قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. قال الإمام: إذا دل الكلام بنفسه على الانقضاء والخروج إلى شيء آخر، وارتفعت الريبة كقوله إيه: وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. وغيبك في الثاني، أي في كلمة تعلمون الثانية، يعني سيأتينا في كلمة تعلمون الثانية، إلى صفوه دلا. نافع وشعبة وابن كثير خطيئته التوحيد، ما ذكرش الواو، ما ذكرش الواو فاصلة. ليه؟ لأن ما فيهاش لبس، ما فيهاش لبس، خلاص انتهت الرموز، بدأ في كلمة خطيئة اللي مذكورة في سورة البقرة، فلذلك ما فيش لبس في هذا البيت، لذلك لم يأتي بالواو الفاصلة. قال: خطيئته التوحيد عن غير نافع. كلمة خطيئة قرأها جميع القراء بالتوحيد أي بالإفراد، إلا سيدنا نافع قرأها بالجمع خطيئاته. طيب خطيئات بالجمع أو بالإفراد على حسب إيه؟ بالرفع أو بالنصب على حسب موقعها في الكلام. فإن لفظ خطيئته دل على انقضاء الكلام في الغيبة والخطاب، دل على انتهاء الكلام في الغيبة والخطاب. وقوله باللفظ استغني عن القيد ان جلا، يعني ايه باللفظ استغني؟ يعني بدل ما يستخدم الرمز، بدل ما يستخدم، لو كان يستخدم القراء، لو كان يستخدم القراء كرموز بيأتي بهم بعد الكلمة اللي فيها خلاف. طيب لو استخدم القراء باسمهم الصريح باللفظ هيستغنى عن القيد بقى. القيد ايه هو القيد؟ ان هو يذكرها بعد الكلمة، ان هو يذكرها بعد الكلمة فيها خلاف، ما مش هيتقيد بهذا القيد، ممكن يذكرها قبل الكلمة او بعد الكلمة. زي ايه؟ زي ايه؟ وحمزة أسرى في أسارة، وحمزة أسرى في أسار في أسارة صفحة 162. جاب هنا اهو كلمة، مين اللي بيختلف في كلمة أسرى؟ سيدنا حمزة، جابه قبل الكلمة. لكن هو منهجه ايه يا شباب؟ منهجه ان ياتي بالقارئ بعد الكلمه اذا اتى به على هيئه رمز، لكن ان اتى به كاسمه صريحا ياتي به قبل الرمز. اهو وحمزه اسرى في اسارى، كلمه وان ياتوكم اسارى، سيدنا حمزه بيقول يقرا وان ياتوكم اسرى، لا يقرا اسري لانه بيقرا بالاماله. المهم ان ذكر سيدنا حمزه قبل الايه؟ قبل الكلمة. ليه؟ لأنه أتى به باسمه الصريح ولم يأتي به بالرمز. فإنه استغنى عن تقييد اللفظين كما قيده في قوله في بقية البيت: وضمهم تفادوهم والمد. انتهى الكلمة تانية ومشي على منهجه، نقف عند البيت 48، لأن احنا قلنا إن شاء الله نقرأ نصف ساعة فقط، لأن قرأنا 40 دقيقة. لكن ما كنتش احبذ ان احنا نقف هنا لحد ما نخلص منهج الامام الشاطبي، لكن ان شاء الله عز وجل المره القادمه نكمل منهج الامام الشاطبي في ذكر قصيدات الشاطبيه من البيت رقم 48. نقف عند هذا البيت ونقرا 20 دقيقه في كتاب لطائف الاشارات. اسال الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا واياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الوجه. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دقيقة واحدة نفصل ونذكر وندخل على كتاب اللطائف والإشارات دقيقة واحدة إن شاء الله عز وجل.